هناك شبهة تقول أنه طالما نهى الإسلام عن عبادة الأحجار فلماذا شرع تقبيل الحجر الأسود؟ فكيف نرد على هذه الشبهة؟ هذا نكتب ليس أن لنا الإعتراض على الله سبحانه وتعالى. الله شرع لنا أن نؤكل الحجر الأسود ونستلم ورفع اليماني ونهانا عن التطرف من الأحجار والأحجار. هذا حين مستثنى نفعله طاعة لله وتأسف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نطوف كما سبعا ولا نطوف بالقبور ولا بيت فلان ولا بيت فلان؟ لان الله شرع هذا لنا وفي العبيد في القبور علينا ان نعمل ما شرعه الله جل وعلا نستفيد ولا تستفيد علينا ان نستقيم ونسلم ما شرعه الله لنا في الاقوال والاعمال. لو امرنا ان نعبد محمد او نعبد الصديق او امر عبدناه هذا شرع الى الله جل وعلا والذي يامرنا سبحانه وتعالى. الله يقول اتبعوا ما هو يامر به ربكم ويقول ثم يطاف بالبيت العزيز ثم يقول لها تركنها وجوه الله يطوف بالبيت العتيق. امر ان يطوف بالبيت العتيق فطاف الرسول صلى الله عليه وسلم واستلم الحجر وقبله وصرف اليماني. ولهذا لما قبل عمر قال اني اعلم انك حجر ولا تغض ولا تنبع ولما اني رايت من يقبلك ما قبلته قبله اتباعا للنبي عليه الصلاه والسلام وتاسيا للنبي عليه الصلاه والسلام. وهكذا جميع ما نعلم من صلاه اربع ركعات ورمضان صلي خمس الظهر والعشاء والعصر والظهر والمال الثلاث والمدى سنتين وجدنا على هذا كنا متابعين. لو قلنا الفجر اربع والمغرب اربع وصلنا الظهر سنتين والعصر سنتين كنا متابعين. علينا ان نبتدع فقط ولا نبتدع علينا ان نستقيم على الشريعه ولا نزيد عليها كما قال الله جل وعلا ثم جعلناك على شريعه من امرنا فاتبعها. على اخواني امر توقيفي من عند الله عز وجل ليس ان نزيد ولا ان نقص. نعم.